يعني عكس الدقائق والأشعار الكثير أهلا مرحبا عبد الله، لكن هنا ينبغي أن نلاحظ شيء واضح. هل الآن الأذان هو أذان شرعي أم لا؟ لأن الواقع الذي نلمسه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد العربية أن الأذان الأوقات الخمس ليس أذانا شرعيا، إنما هو أذان فلكي. والأذان الفلكي يختلف عن الأذان الشرعي أحكام كثيرة. ولعل هذه فرصة وفي هذه الدرجة المكشوفة التي لم يتقاوم البنيان فيها بعد أن يراقب بعضكم طلوع الفجر الصادق، وفي ظني أنكم ستسمعون الأذان أذان الفجر قبل طلوع الفجر الصادق زمان بزمان، لأن هذا شيء جربناه في بعض البلاد، وبخاصة البلد التي أنا الآن أسكنها وهي عمان. أنا أسكن في جبل اسمه جبل هملان، فأرى طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها الكبير، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.